أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الرابع إن شاء الله جل وعلا من دروس العقيدة الإسلامية. بدأنا في الدرس الأول الكلام حول معنى العقيدة وأسمائها، وفي الدرس الثاني حول معنى الدين، في الدرس الثالث حول معنى الإسلام. وهذا المعنى لما يكتمل بعد، فذكرنا في الدرس السابق أن الإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وطوفنا حول هذا المعنى، قلنا وليتنا نحن المسلمين نفقه هذا المعنى اللغوي فضلا عن المعنى الشرعي، لأن الرجل إذا أسلم واستسلم خرج من حوله وطوله قوته وإرادته وهواه، فأصبح عبدا منقادا مطيعا ممتثلا، إسلاما تاما وانقيادا كاملا وتسليما وإذعانا. ولكن الذي لا يفهم اللغة ولا يفهم الدين يقول مسلم ولا أصلي، وتقول مسلمة ولا أتحجب، ولا يلتقي هذا مع ذاك، لأن الذي أسلم ينقاد ويستسلم ويمتثل، ولا يكون هو في شق والإسلام في شق آخر، وهو في وادي والإسلام في واد آخر، والإسم أنه مسلم. وليس هذا الإسم يتحقق حتى في اللغة العربية، اللغة العربية إسلام استسلام. فكانوا يقولون عن المسلمين لا يعرف المسلم من إسلامه إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، حتى الإسم جهله كثير من المسلمين، ورسم القرآن جهله كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن ذكرت هذا المعنى وعلقت عليه، شرعت أتكلم عن معنى الإسلام في كتاب الله عز وجل. لم يقل القرآن تعريف لغوي أو اصطلاحي، وإنما ذكر آيات كانت أدلة على المعنى الذي ذكرناه في نحو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة، ادخلوا السلم، ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بشموله وبكماله وبتمامه، ادخلوا في السلم كافة. ونحو قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن نجد بعد هذا القرآن الكريم يعبر عن الإسلام بعدة معاني، أولها الإسلام دين الله، وذلك في آية آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما نعرف دينا سواه، ولا أنزل دينا غيره، ولا يقبل دينا سواه. وكل ما وجد بعد فيما عرف بأسماء مختلفة إنما هو بحسب الواقع لا بحسب النزول. فرسالة نزلت على سيدنا موسى عليه السلام كانت إسلاما، رسالة نزلت على سيدنا عيسى عليه السلام كانت إسلاما، لكن كون بعد عرف أتباع موسى عليه السلام بأنهم بنو إسرائيل أو يهود أو العبريون العبرانيون صهاينة، كل تسمية لها علاتها. أتباع عيسى عليه السلام عرفوا بس النصارى، المسيحيين، الصليبيين، المثلثين، كل تسمية لها معناها. لكن في حديثنا عن الإسلام دين الله، ونحن نعتقد أن الله إله واحد، ونعتقد أن الإله الواحد عليم وحكيم وخبير لا يتناقض مع نفسه، لتتنزل من عنده أديان متناقضة؟ إنه عليم وحكيم، كن ينزل دينا يأمر بالتوحيد، ودينا يأمر بالتثنيع، ودينا يدعو للتفليس، هذا ولا إله مجنون حتى. المجنون يمكن يعمل كده، إنما إله حكيم عليم خبير له الكمال كله، تتنزل من عندي أديان متناقضة لا تقبل أن تلتقي أبدا كخطين متوازيين، متى يلتقيان؟ فإله واحد والدين عنده الإسلام، إذن لا بد أن يكون الدين واحدا. الجزئية الثانية التي بدأناها ولم نكملها، هذا الإله الواحد خلق الخلق ليعبدوه، ولما خلق الخلق أرسل إليهم الرسل وأنزل على الرسل كتبا، كل هذا لأداء المهمة التي من أجلها خلقت الخليقة، وهي على الجملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي في أهم أصولها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل جاءوا بالإسلام اسما ومسمى، اسما يعني بالإسلام، تسأل نوحا ما دينك يقول الإسلام، تسأل إبراهيم ما دينك يقول الإسلام، تسأل سليمان ما دينك الإسلام، موسى ما دينك الإسلام، عيسى ما دينك الإسلام، ما الدليل؟ في كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يبين ربنا عز وجل أمثلة أمثلة على أهم الأنبياء والرسل، خاصة أولي العزم، لأن كما تعلمنا صفوة البشر هم الأنبياء، وصفوة الأنبياء هم الرسل، وصفوة الرسل أولو العزم منهم، وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ناخذ نماذج قرآنية تبين أن جميع الرسل جاءوا بالإسلام اسما أولا ومسما ثانيا. أول الرسل نوح عليه السلام، قلت في الدرس السابق أول الأنبياء آدم عليه السلام، وآدم نبي، ما هو رسول؟ رسول لمن؟ الرسول لابد له من قوم، وآدم كل ما في المسألة معه زوجه حواء، وهبطا هو وزوجه، ثم لما أنجب صار لآدم هابيل وأخته وقابيل أخته. في محيط هذه الأسرة الضيقة كانت دعوة آدم عليه السلام فكان نبيا. لما قتل قابيل هابيل عوضه الله بشيث، شيث ابن آدم وهو نبي أيضا، ولكن ليس معدودا في 25 المذكورين في القرآن الكريم. ثم جاء حفيده إدريس المسمى في شجرة النسب بأخنوخ، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ظل التوحيد في الناس 10 قرون، وقع الغلو في الصالحين الذين ماتوا من أبناء آدم، يعني من أحفاده في أي جيل من الأجيال 10، لما وقع الغلو ونصور لهم صورا أي نجعل لهم تماثيل ثم هم يتمسحون بهم ويتبركون، ثم اندثر العلم فجاء قوم فقالوا ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فهنا أرسل الله نوحا عليه السلام كأول رسول. ولماذا نحن نقول أول رسول مع وجود من سبقوه؟ لحديث الصحيحين في حديث الشفاعة المطول، وفيه فيأتي الناس نوحا عليه السلام، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ الحديث. فلهذا نحن مجمعون كأهل سنة وجماعة على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. أول الرسل هذا بأي دين جاء؟ هل جاء برسالة نسبت إلى اسمه فيقال النوحية مثلا، أو رسالة عرفت بقومه أو بجده آدم؟ لا، إنما رسالة نوح كانت إسلاما في اسمها، توحيدا في جوهرها. فأما من حيث الاسم فخلاصة هذا تجده في سورة يونس، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين هذا نوح عليه السلام أول الرسل، وهو أول أولي العزم من الرسل. فإذا جئنا إلى ثاني أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام أب الأنبياء، الأب الثاني، أو هو أبو الأنبياء لأن الأنبياء من ذريته. إبراهيم خليل الرحمن، بأي دين جاء؟ زعمت يهود أنهم أتباع إبراهيم، وزعمت النصارى أنهم أتباع إبراهيم، حتى المشركين كانوا يقولون نحن أبناء إبراهيم. فأنزل الله آية جامعة قاطعة مانعة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا في باب النفي عن الادعاءات التي ذكرت، وفي بيان حقيقة الدين الذي جاء به. قال الله في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لم تقف هذه الدعوة عند إبراهيم عليه السلام، لم يقف اسم الإسلام عند إبراهيم عليه السلام، بل انطلق في ذريته أبناء أحفاد. بعد هذه الآية تقرأ: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا جانب من ذرية إبراهيم، وهم بنوه إسحاق ويعقوب، والذين عرفوا بعد، أي بعد أن تسمى يعقوب باسم إسرائيل، عرف أبناؤه ببني إسرائيل. وهؤلاء أنبياء بني إسرائيل الذين قال الله عز وجل عنهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا. عد معي إلى سورة البقرة وإلى الابن الأول الأكبر الذبيح إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا إبراهيم عليه السلام في بني إسماعيل الذي كان منه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنبياء بني إسرائيل إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وتتابع الأنبياء في بني إسرائيل ليس إكراما لهم وإنما لكثرة أمراضهم، فما الأنبياء إلا أطباء ولا يكثر الأطباء إلا على من عظمت مصيبته وعظم مرضه وكان داؤه عضالا، فلذا كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي. قال الله عز وجل عن أنبياء بني إسرائيل كما سمعت الآية في سورة المائدة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام سيدنا سليمان، الله عز وجل ذكر قصة سليمان عليه السلام في القرآن وذكر الدين الذي جاء به والدعوة التي دعا إليه، قصة الهدهد معروف، وكيف رأى أن ملكة سبأ تعبد وقومها الشمس من دون الله. وصل الحال في القصة إلى أن سليمان عليه السلام قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون. ماذا كان مضمون الكتاب؟ قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في نهاية المطاف ماذا كان؟ أسلمت بالقيس، ولما دخلت القصر وحسبته لجة في نهاية القصة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإبراهيم عليه السلام وذريته كانوا على الإسلام، إذا انتقلنا بصفة خاصة إلى ثالث أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، موسى الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، بأي دين جاء؟ كثيرون من الجهل والعوام يمكن أن يقول لك جاء باليهودية أو أن اليهود أتباع موسى، كذب. لا اليهود أتباع موسى ولا موسى جاء باليهودية، ولا أنزل الله دينا من السماء يسمى اليهودية، إنما موسى عليه السلام جاء بالإسلام ودعا قومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذه دعوة موسى عليه السلام، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يوم أن اشتد اضطهاد فرعون لأتباع موسى عليه السلام ماذا قالوا له؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هؤلاء هم أتباع موسى عليه السلام، فموسى جاء بالإسلام وأتباعه يدعون إلى الإسلام. إذن من أين جاءت اليهودية؟ اليهودية إنما هي نسبة إلى جنس أو نسبة إلى قصة، والأمر لا يزيد. نسبة إلى جنس، يهوذا أحد الأسباط، يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يهوذا وتقلب الذال دالا في اللغة العربية، وهو أمر مشهور. فصار يهوذا وهم أبناؤه فعرفوا بيهود أو هود، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هودا بدون الياء، وعرفوا باليهود وقالت اليهود كما قال الله عنهم، لأن هذا اسم جنس، قوم اسمهم اليهود، كقوم اسمهم العرب، كقوم اسمهم الإغريق أو الرومان أو اليونان أو الكنعانيين. فهكذا يهود اسم جنس، فما لم يكن من هذا الجنس أو من هذه التسمية نسبة إلى يهوذا، بحكم أنهم يمكن أن ينسبوا إلى الأصباط وليس إلى يهوذا فقط، فهي نسبة لقصة واقعة، وهي قصة توبتهم حين طلبوا من الله أو طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، أن يريهم الله، هو يريهم الله جهرة، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، صعق، وبعثهم الله من بعد موتهم. كانت النتيجة أو النهاية ناس لابد أن يعلنوا توبتهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآيات. فالشاهد منها إنا هدنا إليك، وعرفوا باسم اليهود بسبب هذه القصة إن لم يكن بسبب نسبتهم إلى يهوذا. لكن دين نزل من السماء اسمه يهودية لا يجوز، ولو اعتقدت هذا تكفر، اللهم إلا أن تعذر بجهل، فلا يحكم عليك بكفر على التعيين إلا بعد استتابة وإقامة حجة برفع الأعذار ونفي الشبهات ونصب الأدلة، وإلا فالحكم على العموم. من اعتقد أن الله أنزل دينا من السماء سوى الإسلام يكفر، لا يهودية ولا نصرانية ولا غير هذا، إنما اليهودية جاءت نسبة إلى كذا وكذا، وكما هم يهود هم بنو إسرائيل نسبة إلى أبيهم يعقوب الملقب بإسرائيل، الله لقبه بإسرائيل. إسرائيل كلمة عبرية ترجمتها إسراء عبد، إيل الله ومعناها عبد الله، ورسل الله جميعا عباد الله، واذكر عبدنا واذكر عبدنا واذكر عبادنا، وأنه لما قام عبد الله. فهمت انت المعنى السريع؟ واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله. هذا شرف، هذا وصف. يعقوب لقب بعبد الله في اللغة العبرية إسرائيل، لقب على أنه أخلص العبودية لله كسائر الأنبياء الرسل، ما هو على نحو ما تقول التوراة المحرفة إنه يعقوب كان يطلع السماء عشان يتسامر مع الله ويعود وكده، طول ما الناس نايمين بالليل ربنا ما بنمشي، يقوم يلعب شوية مع يعقوب شوية مع الحاخامات، توراه المفترى بتقول كده، بس ما قالتلناش كانوا بيلعبوا ايه، طاولة ولا ضمنة ولا صيجة كوتشينة مثلا، انا مش عارف، لكن انتهت اللعبة بمصارعة، انت ازاي تحطيني في خانة اليك، انت كذا، انت بتغلبني، انت بتضحك، قامت مصارعة يمين شمال، الا يعقوب كان في عز شبابه وهيجيب رب الارض. خلاص الرب شاف نفسه هيجي بضربة قاضية من اول جولة، هل يعقوب اخطى عليك؟ قال الادب تغلب ربك، فضربه على فخذه فأصابه بعرق النسب، وقال له: دعني ونعطيك مكافأة بس ما تقولش الحق، دعني وأنت من الآن إسرائيل، خذ هذا الوسام وهذا الشرف بس تسيبني ولا تقعنيش تجيبني الأرض. تخليفات وتحريفات، هذا دين اليهود وهذا معتقدهم في ربهم. والشاهد أنا إنما ذكرت هذا لأقول إسرائيل هذا يعقوب، ولأنه عبد الله، ما هو لأنه ضرب الرب وغلبه فقال له خذ اللقب زي ما قالت التوراة المحرفة المفترى، لا، هم بنو إسرائيل وهم اليهود وهم العبريون، العبريون نسبة إلى لغتهم العبرية، كما نقول نحن العرب هم عبريون، وهم العبرانيون نسبة إلى رحلة العبور، الرحلة المسطرة في القرآن واللي موجودة عندهم في التوراة. ومن أعجب معجزات سيدنا موسى يوصل لغاية البحر ويقف ينتظر الأمر، لما ربنا قال له اسر بعبادي إنكم متبعون، اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، سورة الدخان. يوم وقفوا عند البحر يعملوا ايه؟ ينتظر الوحي. فرعون كان نادى في المدائن وقال للناس، فأرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، وطلعوا وراه. المهم بنو إسرائيل قاعدين مع سيدنا موسى عند البحر ينتظرون الأمر الإلهي، إلا غبار صالح في السماء، مين؟ الحق يا موسى، فرعون لحقنا، العدو البحر أمامنا والعدو وراءنا، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. أوحى الله عز وجل إلى موسى يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آية عظيمة بكل المقاييس، إنه البحر ينفلق والمية اللي طبيعتها السيولة والجران تقف كالجبل الشامخ، ويضع الواحد ايده كده على المية وهو ماشي، المية ولا جبل، ويمشي وبعدين الطريق مهره هريط ولا في زحلقة، ده لو نزلوا شوية مطر بزحلقة الطريق، وده بحر وانفلق. ده عندنا مثلا الراجل يزق الزرعة ساعتين زمن، الأناية بتقعد أسبوع محدش عارف يمشي فيه، وده بحر وانفلق. يقول له فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة يابسة لا تخاف دركا ولا تخشى، وعدوا بالسلام. فرعون يوسف مش يقف في فرن يشوف الدنيا ماشية. سبحان ربي موسى، ما أعظم ربي موسى، إيه اللي قدامي ده؟ ده احنا عملنا نفق السيد أحمد حمدي، قلنا رحنا وجينا، وده إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ اقف يا فرعون يا غبي، فرن نقول ايه اللي بيحصل؟ لا، الحقوا يا ولاد الكلب قبل الدنيا ما تقفل، يلا لغايه لما يتوسطوا البحر يصدر الامر من رب البحر، كن يا بحر كما كنت. وبنو اسرائيل على الناحيه الثانيه واقفين يتفرجوا على فرعون الذي طالما عذبهم، واقفين يتفرجوا عليه وبيغرق. الله أكبر. قصة العبور معروفة، سموا بالعبرانيين، ومع ذلك أول ما عدوا شافوا الدنيا هديت وفرعون غرق، عدوا كده كام خطوة لقوا ناس قاعدين وبيعبدوا أصنام. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى يلطم، ده الآية اللي حصلت تجعل الكافر وليا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لسه طالعينهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالشاهد أن القوم عرفوا باليهود وببني إسرائيل وبالعبريين وبالعبرانيين، وعرفوا بالصهاينة حديثا نسبة إلى جبل صهيون، أو لأنهم دائما ما يتحصنون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فعرفوا لهذا السبب باسم الصهاينة، فهي كلمة مأخوذة من التحصن، فإما أنها من التحصن وإما أنها من جبل صهيون وهو مقدس عندهم، فعرفوا بالصهاينة وأصبحت حركة سياسية قادها كبيرهم هيرتزل مؤسس الصهيونية الملقب بأبي الصهيونية صاحب بروتوكولات حكماء صهيون التي تحكم الدنيا الآن. فأي دين من هذه الخمسة نزل من السماء؟ اليهودية ولا الإسرائيلية ولا الصهيونية ولا العبرية ولا العبرانية؟ إنما كل مصطلح أطلق على القوم عرفت سبب التسمية فيه، وليس دينا نزل من السماء. وما جاء موسى عليه السلام إلا بالإسلام. رابع أولي العزم من الرسل، سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا عيسى ذا لي مكانة خاصة عندنا، كل الأنبياء لهم مكان، لا نفرق بين أحد من رسله ولا نفرق بين أحد منهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. عشان كده لي ميزة خاصة. عشان كده علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح لنا إيمان حتى نشهد هذه الشهادة ونعتقد هذا الاعتقاد. فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شوف العظمة. سيدنا عيسى عليه السلام بأي دين جاء؟ بالإسلام. أول ما قال سيدنا عيسى ونادى في قومه كما تقرأ في سورة مريم وفي سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آية سورة آل عمران: واشهد بأننا مسلمون. في سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. كلام واضح، أدلة صريحة قاطعة قاطعة أن عيسى عليه السلام جاء بالإسلام، هذا أثمن. فكيف لو شرحت لك المسمى؟ ولعلي أشير إليه بعد الكلام عن الاسم إن شاء الله. إذن عيسى جاء بالإسلام، ما الحكاية في النصرانية والمسيحية والصليبية؟ إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن. إزاي كلمة نصرانية وهو من أقدم الأسماء التي عرف بها القوم؟ ليست دينا على قدر ما لها سبب سبب التسمية نسبة إلى البلد التي كانت فيها دعوة سيدنا عيسى عليه السلام، وكانت تسمى الناصرة، ولسه موجودة لغاية النهاردة في فلسطين. ولد في بيت لحم ودعوته في الناصرة، وعندك بيت لحم والناصرة والخليل وكل البلاد الموجودة في القدس التي يراد لها أن تهود، والمسلمون يغطون في نوم عميق، حتى العرب فلسطين المساكين بتوع 48 اللي عايشين عالة أو عايشين خدم وأذلة عند اليهود، لا ولا ما تنفعوش، أذلة برضو لازم نطردكم، لأنه يراد للقدس أن تهود، ويراد للأقصى أن يهدم، ولهيكل سليمان أن يقام. إذن لابد من الأخذ بالأسباب، والغاية تبرر الوسيلة عند اليهود، وإحنا في سلام مع اليهود، ومن غير سلام إحنا لا هنا ولا هناك. بيت لحم مولد سيدنا المسيح عليه السلام، مولد سيدنا المسيح عليه السلام، ومكان دعوته الناصرة، قرية الناصرة. اليهود بيكرهوا المسيح ويكرهون دعوته، يقولوا ايه على اتباع المسيح؟ ابناء الناصرة، النصارى، كأنه من باب التحقير، مش عاوزين يقولوا مثلا المسلمون او يذكروهم بالدين الذي جاء به نبيهم شرفا وتبجيلا وتعظيم، لا، النصارى ابناء الناصرة. كما لو قلنا في النسب نحن مصريون أبناء مصر، نحن قاهريون أبناء القاهرة. طب لو واحد ساكن في مدينة نصر يبقى نصري، والجمع نصريون، فدول نصارى، نسبة إلى الناصرة اسم بلد عرفوا ببلده، مثل ما تسمع عن دعوة القديانية. القديانية ما هي دين ولا حتى مذهب في الأساس، ولكن مرزا غلام أحمد مؤسس الدعوة من بلد اسمها قديان بالهند، فهو منسوب إليها القدياني، فعرفت بالقديانية، وحتى لا تتقوقع في القديانية خرجت عن هذا الاسم وسميت بالأحمدية، وحتى يلمع الاسم ويضحك به على الناس بقت الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبعد ما كانت لا تدرس إلا بالإنجليزية لأبناء بلدها في قديان والهند وفي الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا، صارت تدرس بالعربية حتى تنتشر في محيط العالم الإسلامي باسم الجماعة الإسلامية الأحمدية، وتنتشر باللغة العربية، ولها فضائية ولها مواقع على الشبكة العنكبوتية، وهم اللي بيتولوا الرد على زكريا بطرس. وناس كثيرون دخلوا في القديانية يقول لك كل المسلمين ما حدش رد على زكريا بطرس، إنما القديانية بترد، يبقى هي على الحق. وبهذه السذاجة صار للقديانية وجود في مصر، كما للشيعة، كما للبهائية. لست أدري من أين سيؤكل هذا البلد. أعود فأجد أتباع عيسى عليه السلام عرفوا بالنصارى نسبة إلى الناصرة، ده سبب وهو الصحيح. وسبب آخر ويكون على غير القياس من قول عيسى عليه السلام، فإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، من أنصاري، فعرفوا بالنصارى، بس دي لغويا على غير القياس، تبقى سماعا بس. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فسبب التسمية بالنصرانية هو هذا الاسم. إنما دين نزل من السماء اسمه النصرانية، سيدنا عيسى جاء بالنصرانية؟ لا لا. طب المسيحية؟ ولا المسيحية. سيدنا المسيح اسمه المسيح، والمسيح ليه؟ لأنه ممسوح بالبركة، لأنه كان يمسح الأرض بدعوته، لأنه كان يمسح من يتبعه بالدهن كنوع من التعميد. اسم المسيح، اسمه المسيح عيسى بن مريم. أتباعه لما يتسمون بالمسيحيين نسبة إليه ممكن، بس لما واحد يقال عنه مسيحي نسبة إلى المسيح، يعني هو لا يتبع المسيح وإنما يعبد المسيح، وهم يعبدون المسيح باعتبار أنهم ألهوه وجعلوه ابن الله الذي هو الله، وهم في الأخير ثالث ثلاثة، الشركة الكبيرة واللي بتصغر والصغيرة اللي بتكبر. فالمسيح ابن الله، هو الله ثالث ثلاثة، كله بمعنى واحد، والثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، والثلاثة بواحد بواحد. دي مسألة ما مش قضيتنا، لكن في الأخير لما تقول مسيحي يعني عابد المسيح مش تابع المسيح. ولذلك نحن نقول نحن مسلمون، ولا نقول نحن محمديون، مع أن كتب المستشرقين تقول الديانة المحمدية. وإن المحمديين ليه؟ عشان ينتشر فينا هذا الاسم، لأن المحمدي هو الذي يعبد محمدا، ونحن لا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، ونقول قولة الصديق يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنحن لسنا محمديين، نحن مسلمون، إنما يقال المسيحيون لأنهم يعبدون المسيح تمشي. لكن جاءت كلمة المسيحيين متأخرة، والسبب في هذا نشوء حزب يؤمن بعودة المسيح. حزب أو فرقة من فرق النصارى 72 آمنت بعودة المسيح، فلما نادوا بهذا المبدأ عرفوا في الناس باسم المسيحيين، ثم انتشر هذا الاسم واستحسنوه عن اسم النصارى وكأنه اسم حضاري، فصار أبناء أوروبا يسمون بالمسيحيين، وأبناء أمريكا يسمون بالمسيحيين، سيما البروتستانت، المذهب الإصلاحي اللي جاء من بعد مذهب الكاثوليك في أوروبا، والأرثوذكسي في مصر. خرج مذهب البروتستانت، عرف هؤلاء بالمسيحيين، وبعدين عمت الكلمة فصاروا مسيحيين، ثم نقلت إلى نصارى الشرق فصاروا يقولون نحن أيضا مسيحيون. فمن هنا انتشرت هذه الكلمة في العصر الحديث عن كلمة النصارى في العصر القديم. والسبب فيها كما علم أنهم عبدوا المسيح، أو أن مذهبا كان يؤمن بعودة المسيح فعرفوا بالمسيحيين ثم عمتهم. وأما هم صليبيون فما هو دين ولا هي فرقة، إنما معتقد، والمعتقد تحول إلى شعار، شعار بأن يوضع الصليب على يد أحدهم، لازم يدق على يده الصليب. دي واحد، أبراج الكنائس ترفع عليها الصلبان، شعار. وهذه وتلك ليست بشيء قياسا إلى الحملات الصليبية المتتابعة التي خرجت ترفع شعار الصليب، فعظم الناس هذا الشعار وهابوه. ولما سألوا إيه حكاية الصليب ده اللي انتوا رافعينه والحملات كلها طالعة وراه وآلاف مؤلفة من الغرب جاءت تجتاح بلاد المسلمين وأسالت دماء المسلمين أنهارا في بيت المقدس، إيه حكاية الصليب اللي انتوا رافعينه ده؟ قالوا ده اسكتوا اسكتوا، ده حاجة ما حصلتش، ده الإله نزل من السماء وقعد يخاطب اليهود وقل لهم يا يهود يا يهود يا كذا يا كذا، إلا اليهود تكأكوا عليه وقتلوه. تخيلوا اليهود قتلوا الإله، اليهود قتلوا الإله. طب ما للبابا برأ اليهود من دم الإله؟ فالمهم لما ذكر للناس هذه الأسطورة هابوا الشعار وخرجت الحملات الصليبية المتتابعة فعرفوا بالصليبيين وهو أحدث أسمائهم. يبقى نصارى، مسيحيون، صليبيون. إنما دين نزل من السماء، اسمه مسيحية، اسمه نصرانية، اسمه صليبية. إيه الخباء ده؟ إيه الجهل؟ إيه الكفر ده؟ أبدا والله عيسى ما جاء إلا بالإسلام اسما ومسمى، الإسلام الذي ندين نحن لله به، الإسلام اللي بيلمزه الأنبر ويقول الدين ثابت، لكن الإسلام متطور، يبقى مش دين. النتيجة الحتمية للكلمة بتقول كده، الدين ثابت بس الإسلام متطور، يبقى دين. اللي درسوا المنطق فاهمين الكلام، ويقول الكلام ده في بلد مسلم، يرى أنه يضطهد الأقليات. بقى مش هو ده الاضطهاد اللي واقع علينا؟ ولا حد عندنا بابا ولا ماما ولا حد برد، حد يقول لا إله إلا الله، حد يرد على الكفر البواح، على الذل الذي نحن فيه. لكن أقباط المهجر لسه بيصوتوا على أنه في اضطهاد على الأقليات الدينية سيما في مصر، وشنو ده يقول الدين ثابت بس الإسلام هو المتطور؟ يبقى مش دين، يبقى لعب عيال، يبقى امبراطورية أسسها رجل من العرب له طموحاته وله شهواته. وده الإسلام في نظر غير المسلمين مستشرقين ومستغربين. فسيدنا عيسى عليه السلام رابع أولي العزم من الرسل، والله ما جاء إلا بالإسلام، لأن الإسلام كما أنه دين الله دين جميع الأنبياء. ودي أمثلة في القرآن ذكرتها لك، وعلى الجملة تقرأ في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله بل الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون اقرأ آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في وضوح أكثر من هذا واللي كذب القرآن يجيب لنا القرآن غيره يجيب لنا مش قرآن عشر سور طب سورة هذا هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال سيدنا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وعلى حين فترة من الرسل من بعد 5 قرون ونصف كاملة تزيد ولا تنقص بل أكثر لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولد 571 من ميلاد المسيح أرسل النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم النبيين وإمام أولي العزم من الرسل به تمت النعمة وبه اكتمل الدين الذي بدأه أبونا آدم كأول نبي وسيدنا نوح كأول رسول ختم هذا الدين وتم واكتمل بالنبي الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم الذي بدأه آدم وأتممت عليكم نعمتي بتلك الرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضيت لكم الإسلام دينا فلم أرتضي لكم دينا آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل كان إسلاما وهذا اسمه وتلك أمثلته أي الأمثلة التي تدل على أن الأنبياء جاءوا بالإسلام بل إن الأمر لم يقف عند عالم الإنس ولكن تعداه إلى عالم الجن أيضا فها هم الجن يتحدثون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ننتقل من قضية الاسم إلى المسمى. قلت الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل اسما ومسمى، ضربنا الأمثلة على الاسم، فما المسمى؟ المسمى كيان الدين، مضمونه، جوهره، عقيدته، شريعته، أخلاقه. المسمى لو رحنا نقول أهم ما في الدين أركانه، وأركان الدين كما بينها نبينا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أول ركن التوحيد. سيدنا نوح عليه السلام أول الرسل، أول شيء قاله لقومه في محيط دعوته ماذا قال؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود من بعده، صالح من بعده، الأنبياء والرسل تتر. اقرأ سورة الأعراف، سورة هود، سورة المؤمنون على سبيل المثال، هتجد أن دعوة الرسول من الرسل تبدأ دائما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول ربنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي الترجمة العملية لكلمة التوحيد. لذلك نحن إذا جئنا إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأردنا أن نبين معناها قلنا لا معبود بحق إلا الله، التي هي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التي أجملها القرآن في آية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، بأفادة الحصر والقصر، جاي بالأداة نفي واستثناء، يبقى كل الأنبياء الرسل جاءوا بهذه الدعوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بإيه؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله، ما في نبي مصطفى ومجتبى من عند الله ويجي يقول للناس أنا إله، أنا ابن إله، تخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنا حتة منه هو حتة مني يا قلبي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولذلك كل الأنبياء والرسل جاءوا بالتوحيد، وما في حد الدعية عليه إنه دعا إلى عبادة نفسه إنه إله أو ابن إله، مثل الخرافة التي روج لها بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام وبرأه الله مما يقولون.

قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. توحيد واضح في كل دعوات الأنبياء والرسل وخاصة في دعوة سيدنا عيسى عليه السلام، فالكل يقول لا إله إلا الله، ما في نبي كذب على الله، الأنبياء معصومون. يقوم يقول أنا إله، أنا ابن إله، لا. فكلمة التوحيد شطران، شطرها الأول لا إله إلا الله كل دعوات الأنبياء والرسل، الشطر الثاني منها محمد رسول الله، أخذ الله به العهد على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن بعث في زمانهم تبعوه، وإن عاشوا إلى زمانه تبعوه، ولن يصح لهم دين ولن تكتمل لهم رسالة إلا أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الركن الأول، كلمة التوحيد بشطريها. الركن الثاني الصلاة، في رسالة كانت من غير صلاة إطلاقا. الصلاة هي الصلة بين الله والعبد، وما أرسل رسول ولا بعث نبي إلا وفي شريعته صلاة، فالصلاة المفروضة في الشريعة الخاتمة مفروضة في كل الرسالات، والقرآن الكريم ذكر لها أمثلة. فمثلا تقرأ عن سيدنا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في ذات السياق ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. سيدنا موسى عليه السلام في وحي الله له فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خذ مع الصلاة الزكاة في مثالين، قال الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. المثل الثاني في قول عيسى عليه السلام عندما نطق في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الصلاة موجودة في الرسالات، الزكاة موجودة في الرسالات، الصوم، اقرأ آية الصوم التي فرض الله بها الصوم علينا، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الركن الخامس الحج، ماذا قال الله فيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. على الناس يعني إيه؟ كل الناس. في قول الله عز وجل في ندائه لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. أبونا آدم حج بيت الله الحرام، ذريته الأنبياء، سيدنا عيسى ما يموت حتى يحج بيت الله الحرام. فالمسألة الأركان الخمسة موجودة في كل الرسالات، ما للاختلاف في إيه؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه وجه الاختلاف ما بين الشرائع. الأصول واحدة، العقيدة واحدة، لكن شرائع، هيئات، كيفيات، فروع، جزئيات، أمر ينسخ في شريعة ويترك وكذا، أو شريعة تنسخ الشريعة وتأتي بأكمل مما جاءت به الشريعة السابقة تنسخها كاملة أو تنسخ بعضها، أو تحرم أشياء في شريعة كما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا الذي حرمه على نفسه نسخ، أو أهل الكتاب تشددوا فشدد الله عليهم فوضعت عليهم الأغلال والآثار وحرمت عليهم الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن كانت في تشريعات تتشدد فشدد الله عليه، إلى أن جاءت شريعة اليسر، الشريعة شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا باليسر بهذه الشريعة السمحة، فقال الله في حقه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى اللي بيختلف في الشرائع فرعيات، صور، هيئات، كيفيات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله نحن الأنبياء إخوة لعلاه، أمهاتنا شتى وديننا واحد، نحن الأنبياء إخوة جميعا جئنا من عند رب واحد، إخوة لعلاه يعني لسنا أشقاء، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل قوم هاد مع اختلاف الزمان والمكان، لكن نحن جميعا إخوة، لكن كالإخوة غير الأشقاء، إخوة لعلاه، تفسير لعلاه أمهاتنا شتى، كأننا غير أشقاء، ده المعنى الحسي. والمعنوي شرائعنا متعددة تختلف باختلاف الزمان والمكان لحكمة العليم الحكيم الذي يعلم من خلق ويعلم اختلاف مدارك الناس واختلاف عقولهم وتباين أحوالهم في أزمنتهم وأمكنتهم، فعدد شرائعهم بما يراه من حكمة. أمهاتنا شتى وديننا واحد، أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة. وهذا المعنى المرتبط بقضية الثبات والمرونة، ثبات في العقيدة، مرونة في الشريعة. يوم ما يتكلموا عن مؤتمر تجديد الفكر الديني، واللي بيطعن في الإسلام عن طريقه اللي قلناه ده الأنبا اللي ما يتسماش، يقوم نقول له لا، ما احنا عندنا عقيدة ثابتة، عندنا أصول ثابتة، لكن عندنا مرونة في الشريعة. الهيئات، الكيفيات، التفصيلات، الاجتهادات، منطقة الفراغ التشريعي، ما ترك لنا محل الاجتهاد، كل هذه القضايا مرنة. عندك أصل، ليكن هذا الأصل مثلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مطلوب منك تحكم بالعدل، إزاي؟ بحكم محكمة، بمجلس صلح، بفتوى، بحكاية مكتوبة، بحكاية مسموعة. المهم يتم العدل. العدل إذا تم في المسجد خير وبركة، جلسة صلح خير وبركة، في محكمة خير وبركة. لا يعنيني الشكل، إنما يعنيني المضمون، عندي أساس آخر. وأمرهم شورى بينهم، الشورى من الإسلام، إزاي نتشاور؟ نقعد في المسجد نتشاور ليكن، جلسة من المجالس تجمعنا ليكن، نعمل مجلس ونسميه مجلس الشورى ليكن، لكن فيما أذن لنا أن نتشاور فيه، ولا شورى مع النص ولا اجتهاد مع النص. فأنت عندك ثوابت، تزول الجبال ولا تزول، وعندك كيفيات وهيئات مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان. زي لو قلنا المسجد كان زمان شكله ايه ودلوقتي شكله ايه، لكن ده مسجد وده مسجد يذكر فيه اسم الله. زمان من خص ومن بوص ومن حطب، والفراش رملة ولا تراب، والسقف جريد، والحائط لبن، والعمود جذوع النخل. لكن النهاردة تغيرت الصورة، أخذت هذا الشكل وأفخم من هذا الشكل. المهم عندي مسجد. إذن قضية التطور في هيئات وفي أشكال، إنما يقال الإسلام يتطور والدين ثابت، يبقى الإسلام مش دين. هذا كلام خطير. فالأنبياء والرسل جميعهم جاءوا بالإسلام اسما ومسمى. إيه وجه الخلاف؟ شرائع المناهج، فروع الهيئات، الكيفية. ولذلك لما تيجي تسألني الصلاة مفروضة في كل الصلوات في كل الرسالات، أقول لك نعم. طب إزاي كانت الصلاة في دين سيدنا إبراهيم؟ يعني رسالة سيدنا إبراهيم أو رسالة سيدنا إسماعيل أو رسالة سيدنا موسى أو سيدنا عيسى؟ لك معرفش، تفصيلات بتختلف، وكان عندهم ذكاء. ما أنت سمعت الدليل، لكن هل الأنصبة واحدة؟ هل المصارف متفقة؟ لا، مش شرط. الحج بنسكه هي نفس النسك؟ لا، مش شرط. ممكن يكون بعضها يكون أهمها، زي ما احنا النهاردة لما بنعمل في النسك بنسعى بين الصفا والمروة، ده عشان أمنا هاجر، وبنرمي الجمرات سنة سيدنا إبراهيم، يبقى كان فيه. لكن يا ترى كل النسك؟ لا، بتختلف الهيئات والكيفيات. فالإسلام لما كان دين الله كان دين جميع الأنبياء والرسل اسما ومسمى، وقد برهنت لك بذكر أمثلة على الاسم وعلى المسمى إلى أن اكتمل الدين وتمت النعمة بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء الإسلام في صورته الكاملة الشاملة العامة التامة الخاتمة العظيمة في تلك الشريعة العصماء التي جاء بها إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلاقي واحد يهودي بس بيفهم يقرأ هذه الآية أو يسمعها يقول لسيدنا عمر: والله لقد نزلت عليكم آية معشر المسلمين، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له: إيه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرفت معي في معنى الإسلام مع الحلقة الثانية من هذا الكلام، أول مرة تعريف الإسلام لغة واصطلاحا، لغة الاستسلام اصطلاحا خضوع والإذعان والانقياد لشريعة رب العالمين. التعريف الثاني في القرآن إن الإسلام هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل إلى أن ختموا بإمامهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ما الإسلام؟ الإسلام هو الفطرة، والإسلام هو النور، والإسلام هو الدين الشامل الكامل. ما معنى الفطرة والنور والدين الشامل؟ موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم وحد كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته فرج كربته اغفر زلته، اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره، واشف مرضه ومريضه وارحم ميته، حسبنا الله ونعم الوكيل، فوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.